الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى فصل في هذا الكتاب الماتع، الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للعلامة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله. هذا الفصل سيرد فيه على أهل الاغترار عليكم السلام وبركاته، الذين يقولون إن متاع الدنيا يقين وأما متاع الآخرة فمشكوك فيه، فلذلك قلت تمتع بمتاع الدنيا. فهؤلاء مغترون وهؤلاء جاهلون بالله عز وجل وبوعده سبحانه وتعالى وما أعد لأوليائه جل وعز. فقال: وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة، قدمها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة. عارف لما تروح تشتري يقول لك نقد ولا نسيئة، عاجل ولا آجل؟ فيقول: الدنيا نقد عاجل والآخرة نسيئة، يعني مؤجلة، فيقدمون النقد على النسيئة، فيقولون تمتع بالدنيا ودع الآخرة. فيقولون: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة، كذا يقولون. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ذرة منقودة تعطيني إياها خير من درة عظيمة موعودة، لكن هذا وعد الله ليس وعد البشر، هذا وعد الملك سبحانه وتعالى. قال: ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين للشك. هذا إن كان حاله الشك هو كافر بالله العظيم، وهذا يقال له: انظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية التي تهديك إلى اليقين به سبحانه وتعالى وبوعده جل وعز. قال: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، يعني لبني آدم. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. لو البهيمة الدابة من البهائم خافت شيء أمامها مهما تضربها فلا تقدم عليه، طالما رأت فيه المضرة وخافت منه المضرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لم تقدم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه، على ما فيه هلاكه، وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. ثم سيرد بقى على شبهاتهم. قال: وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. هذا إذا تساوى، أنا الآن أشتري منك سلعة فأقول لك نقد أم نسيئة؟ إن كان نقدا فهو خير، لأن هذا خير عاجل أخذ ثمنها، بخلاف الآجل فأنا لا أضمن سأخذه أم لا أخذه، بخلاف أنت تتحدث عن شيئين لا يوضعان في كفة واحدة، لأن الدنيا إلى الآخرة لا شيء، ومتاع الدنيا إلى متاع الآخرة لا شيء، لا شيء يذكر. هذه دار فناء وهذه دار بقاء، هذه دار تنغيص وهذه دار تنعيم لا تنغيص فيه. قال: فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف يعني؟ أنا الآن لو سأقول لك تبيع بهذا الهاتف نقدا بألف ونسيئة بمليون، ما الذي ستقدمه؟ قل لي النسيئة، بيع نسيئة آجل، واضح؟ قال فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة ولا تساويه. كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا من باب التمثيل. يعني أذكرك بقول الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الماء. هذا من باب التمثيل فقط، إلا كما يأخذ المخيط من البحر وإلا فلا قياس. قال ما الدنيا في الآخرة صلى الله عليه وسلم، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هل يرجع بشيء؟ هذا الشيء بالنسبة للبحر هل يساوي شيء؟ لا يساوي شيء. والدنيا بالنسبة للآخرة دون ذلك. قال فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن، الغبن الخسارة، وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، الدنيا بمجموعها، مش الدنيا اللي دنيا خالد ولا دنيا عمرو ولا دنيا علي، اللي هي دنيا علي في الدنيا لا شيء، فكيف الدنيا كلها في الآخرة لا شيء؟ واضح؟ فهو يقول فإذا كان هذا الذي نذكره أنه لا شيء نسبة الدنيا بمجموع إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ واضح؟ يعني أنت عمرك 100 سنة 1000 سنة بالنسبة لعمر الدنيا لا شيء. طيب متاعك أنت في 1000 سنة هذا بالنسبة لمتاع الدنيا لا شيء، صح؟ طيب فكيف بمتاع الدنيا كله الذي أنت بالنسبة إليه لا شيء، هذا الكل إلى متاع الآخرة لا شيء؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة، يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فقل لا وعزتك لم أرى نعيما قط، لا وعزتك لم أرى نعيما قط، لا وعزتك لم أرى خيرا قط. طيب ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقول لها رأيت بؤسا قط؟ يقول وعزتك لم أرى بؤسا قط. دي واحدة. اثنين، آخر أهل الجنة دخول الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها، ده آخر واحد. وخد بالك ده مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها مع الخلود، بخلاف لو أعطيت أنت الدنيا وعشرة أمثالها معها في الدنيا ثم تفنى ستموت، ينتظرك الموت مهما كان متاعك أنت ترى الموت أمامك، ولا متاع مع النظر إلى الموت. بخلاف الآخرة لا موت، يؤتى بالموت فيذبح. بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فشتان شتان، فرق شاسع، فرق لا يدرك بين الجنة، بين الدنيا وبين الآخرة. فحينئذ لا يقول نقد ونسيئة. يعني أنا لما أقول لك أشتري هذا بجنيه نقد وأشتري منك بمليارات المليارات نسيئة، ده هذا لو جاز التعبير. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم في البحر المحيط الكبير فلينظر بما يرجع. فإيثار هذا النقد على هذه الصورة، على هذه النسيئة، على هذه الصورة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. ولذلك يوم القيامة ويوم التغابن يتغابن الناس يتخاسرون، حتى إن المؤمنين يندمون على أيام مرت لم يتعبدوا فيها لله ويذكروا فيها الله عز وجل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ أي عاقل سيقول لا، حينئذ لو قلت ان النقد ونسيئة لا خليني مع النسيئة، اي سميتها نقد ونسيئة اذن فليكن العاقل سيقول النسيئة لانها متاع دائم غير منقطع غير مجذوذ غير ممنون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها رؤية الملك سبحانه وتعالى. فمتاع الدنيا كلها لا يساوي شيئا مع هذا المتاع. قال وأما قول الآخر، بهذا رد على من قال الدنيا نقد والآخرة نسيئة. وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، يعني يقول الدنيا متاع متيقن، أنا أمامي خمر ونساء وكذا وكذا، هذا أمر يقين، وأما الآخرة أنا شاكر يكون أو لا يكون، نعوذ بالله من ذلك. فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عادلة منقطعة فانية عن قرب، ستموت طال عمرك أم قصر، لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع، لأن المفروض أنت على يقين من أمر الآخرة ووعد الله عز وجل. فأنت قدمت هذه الدنيا الحقيرة على وعد الله عز وجل الدائم الذي لا ينقطع. وإن كنت والعياذ بالله على شك، هنا بقى نعالج أمر الشك الذي عندنا، فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، تفكر تدبر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تأمل في خلق الله عز وجل، تأمل في ملكوت السماوات والأرض، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، الله عز وجل خلق الخلق لغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما تنظر في ملكوت السماوات والأرض توقن أن لها خالقا عظيما مدبرا حكيما سبحانه وتعالى، عليك أن تفرده بالعبادة جل وعز. قال حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله عز وجل فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد سبحانه وتعالى. قال ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه، من نسب الله عز وجل لخلاف ذلك فقد شتمه وكذبه، وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا، لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، يعني لو كان ملكا بشريا فكيف يجوز نسبة الملك الحق جل وعز المبين إليه، كيف يجوز هذا؟ هذه المسألة لمن تفكر فيها مسألة عظيمة القدر، حتى إن ابن القيم نفسه لما ناظر أحد القساوسة أو أحد كبار اليهود، أحد كبار اليهود في عهده، ناظر بهذه الحجة، قال أنتم تزعمون أن محمدا كان كاذبا وكان ملكا جبارا وكذب على الله عز وجل، فإما أن يكون الرب عندكم عاجز أو جاهل، يكون جاهلا لم يدري ما صنع محمد في ملكه فهو لا يسمع ولا يبصر ولا يدري شيئا عما صنع، أو يكون يدري ورأى ذلك ولكنه عاجز عن الأخذ على يديه ومعاقبته. فإن قلتم إن ربنا غير عاجز وغير جاهل وهو عليم قادر، فيلزم أنه راض عما صنع محمد وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كمال واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال نطفة فعلقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة ثم يصير بعد ذلك جنينا عظما ينشر اللحم حوله ثم بعد ذلك يصير إنسانا قويما ثم يولد ثم بعد ذلك يلتقط ثدي أمه حتى إذا ما هداه النجدين، قيل هداه النجدين لأن النجد المكان المرتفع، طبعا قيل النجدين نجد الهدى ونجد الضلالة، نجد الخير ونجد الشر، وقيل النجدين هداه ثدي أمه، يعني من الذي هذا الصبي الذي بطن أمه؟ أنت لو أعطيته الشفاطة عشان يشفط العصير لحد ما الواد يكبر، يعني نجد الواد ده كده وتديله العصير ينفخ، عرفش يشفط، فده لسه نازل من بطن أمه ويلتقط في ثدي فيرضع. من الذي هداه هذا؟ من الذي هداه إلى المنافع والمضار؟ في أشياء هو تلقائي، إن ده يضره يبتعد عنه، من الذي هداه هذا؟ الله عز وجل. كذلك الحيوان البهيم حتى إن الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، فالله عز وجل خلق وهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فإذا تأملت في أحوالك قال ونقله يعني لك في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فبلى قادر سبحانه. قال لا يليق بي أن يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهى ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، لا كتاب التبيان في أقسام القرآن، عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هنا إنه لقول رسول كريم في سورة الحق المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر ثم قال ما هو بقول كاهن. في سورة التكوير قال فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هنا جبريل، هنا جبريل ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم محمد بمجنون ولقد رآه، يعني رأى هذا الرسول الكريم القوي ولقد رآه بالأفق المبين، سواء رأى لما نزل من غار حراء أو لما رآه في رحلة الإسراء والمعراج. الشاهد أن الرسول الكريم في الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الكريم في التكوير هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفي أنه كلام الله وأنه قول الله عز وجل، أنه كلام الله حقيقة نسب إلى جبريل لأنه الذي نزل به، ونسب إلى محمد لأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الرسول المخبر عن الله عز وجل به، أي بهذا الكلام. قال وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. لأن الإنسان من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، جاء عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، كنت عدما فأوجدك الله سبحانه وتعالى. إيجاده لك دليل على أن هناك صانع خالق قادر عليم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما وهبك من السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك مما وهبه الله عز وجل لك، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه، هذا من قال يقين على مشكوك فيه، قدم اليقين على المشكوك فيه، زعم الدنيا على الآخرة. وتقدير تكذيبه وشكه، فإن قلت كيف يجتمع التصديق اللازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، إن إزاي إن إحنا على يقين أن هناك جنة ويقين أن هناك نار ومع ذلك لا نعمل؟ لأن تأمل في هذا المثل، لو أنك بعثوا لك جواب إن الملك أو السلطان أو الرئيس أو الحاكم عايزك بكرة في معاد، بلاش بكرة، السنة الجاية في معاد مضروب بينك وبين الملك، في خلال السنة ده هيبقى حالك عامل إزاي؟ ملك البشري، ملك من بني آدم. قال: وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ والله هذه المسألة من أشد المسائل ومن أبين الأمور على أننا في غفلة، على أننا في غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى جوابه، قال: قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، إن أنت على يقين بلقاء الله وعلى تقصير في العمل. وهذا التخلف يعني عن العمل له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، لأن الإنسان لو على علم صحيح ويقين صحيح لما غفل ولما ابتعد ولكان كأنما حاله كحال المسافر الذي تجهز بمتاعه وعدته، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما حالنا حال الذي أقام فيها، رضينا بالحياة الدنيا واطمأننا بها كما قال الله عز وجل: رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، عافانا الله وإياه. فقال: ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. العلم يتفاوت واليقين يتفاوت والتصديق يتفاوت والإيمان يتفاوت. وقد سأل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمي بقدرة الرب عز وجل على ذلك، ومن علمك علم رسول الله الخليل إبراهيم، ولكن فعل ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة، يصير الذي كان يعلمه غيبا صار شهادة. إذا قال: ولكن ليطمئن قلبي، فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. علم اليقين يعلم أن الله عز وجل يحيي الموت، عين اليقين شاهد بنفسه: فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعي. أربع أطيار يقطعها أجزاء ويجعلها في بعضها، ثم يأتي من كل على كل جبل بجزء مخلوط الأجزاء من الأطيار كلها، ثم ادعوهن يأتينك سعي، يجتمع كل جزء مع جزءه من كل مكان، يجتمع يقيمه الله عز وجل كما كان. ولذلك الرجل الذي قال: ذروني في ريحي إذا أنا مت في يوم عاصف، قال الله: كن فيكون، يمثل بين يدي الله عز وجل. وكذلك أمر الناس يقومون بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد روى أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاينة، هو حديث صحيح، وهذا قاله قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى أخبره ربه أن قومه قد فتنوا وعبدوا العجل فما ألقى الألواح، فلما جاء وشاهد وعاين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فليس الخبر كالمعاينة، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها الاشتغال بما يضاده من أمور الدنيا، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وفي الحديث أدنى مثقال ذرة من إيمان، حديث أنس في الصحيح قال: ودماء هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، لضعف اليقين وضعف العلم. قال: ولهذا مدح الله عز وجل سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة للدين، لأن الإنسان يصل إلى الله عز وجل بقوة علمية وقوة عملية، يصل بعلم وعمل، يصل بإيه؟ علم وعمل. فالعلم يدفع الشبهات والعمل يدفع الشهوات، لذلك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأهل الصبر وأهل اليقين على قدر صبرهم ويقينهم يكونون أئمة في الدين. قال: وجعلهم أئمة الدين. فقال تعالى: وجعلنا منهم، يعني من بني إسرائيل، وكذلك الأمر في غيرهم، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ده واحد. اثنين: وكانوا بآياتنا يوقنون. ده اثنين. إذا كان ابن تيمية وابن القيم يقولون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم بعد ذلك سيتحدث عن الفرق بين حسن الظن وبين الغرور، وسيعقبه بفصل بديع في لوازم الرجاء يذكر فيه نصوصا عن سلفنا الصالحين وكيف كان حالهم مع أنهم من أعبد الناس وأزهد الناس، ومع ذلك كانوا يخافون العاقبة. نسأل الله السلامة والمعافاة. فلا نطير هذه الليلة، فإن الناس لعلهم في شغل مع ما تعلمون. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.